بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا من الباب 14، وهو باب مهم جدا، باب في بيان أدلة التوحيد كما سيأتي معنا من كلام الشيخ سعدي. وذكر في الباب آيتي الأعراف ومن سورة فاطر وحديث أنس وابن عمر، وحديث أنس صحيح، ابن عمر صحيح، حديث أبي هريرة صحيح. فذكر يعني ثلاثة حديث كلها في بيان أدلة التوحيد. نقرأ الخلاصة ونأخذ الباب بعده. قال رحمه الله، أي الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله في القول السديد، قال هذا، أي هذا الباب، شروع في براهين التوحيد وأدلته. فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. توحيد العبادة إلى دي براهين، أي دي بخوف كي موتر أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. دي شوز كي موتر أن الله سلو المستحق للعبادة. Et c'est ça qu'il a voulu chez l'islam avec ce bab. والبراهين على هذا على قسمين، عقلية فطرية، أي العقل والفطرة يمضخ أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق لا إله غيره. والثاني الأدلة السمعية النقلية، أي الكتاب والسنة، يمضخ كذلك أن الله عز وجل سلوي المستحق للعبادة. فأدلة عقلية فطرية أي الفطرة، وأدلة سمعية نقلية أي الشريعة، المضخ أن الله عز وجل سلوي المستحق للعبادة. Et c'est ce qu'il a voulu avec ce bab. كذلك le bab qu'on va voir aujourd'hui. فكي سكي كي peut nous citer des adillas qu'on a vu dans le bab. Il cite des adillas qu'il y a et ce qu'on a expliqué, et il peut nous citer des arguments, des preuves comme quoi Allah Azza wa Jal c'est lui qui mérite al-uluhiyya. Adilla aqliya naqliya ou adilla aqliya fitriya, ay la raison al-fitra al-mudra hada, ay adilla min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Fa man 'indahu shay yatafaddal. سلوك كان فطرة سليمة، إيه عقل سليم مستقيم. يكمل أن tu peux pas adorer quelque chose de ضعيف. C'est pas possible. Tu peux pas adorer une chose qui خلق pas. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذا سندليل عقلي، كذلك سندليل سمعي، أي من آية من القرآن. القرآن موضح أن المستحق للعبادة لابد أن يخلق، لابد. الخالق لواحد، الله خالق كل شيء. زد يوسف. سندليل كوا عقلي أو نقلي أو ماذا؟ عقلي وسمعي. لماذا؟ نعم، ليس لك من الأمر شيء. القرآن موضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. فماذا سموضح كوا بغض التوحيد؟ أن الله عنده أمر بيديه. نعم، فكيف تشرك من ليس له من الأمر شيء؟ كيف تشرك؟ كيف تعبد une personne comme on a dit ضعيفة، elle possède rien، elle est مخلوقة، elle est فقيرة إلى الله. كيف تدرس cette chose et tu délaisses رب السماوات والأرض؟ زد. كيف تعبد شيء ما يستطيع ينفعك العقل؟ لا اكسبت با هذا. مثلا si on demande à ce kitab de nous aider الان، on a un problème، quelqu'un veut nous faire du mal، la personne elle est armée الى اخره، et nous on demande au kitab، est-ce que العقل لا اكسبت هذا؟ العقل لا اكسبت با الكتاب il peut rien faire. T'as deux choix، اولا تستعين بالله، tu demandes à Allah kitab، لان الله il est capable de tout، et كذلك on avait vu يجوز استغاثة بمخلوق قادر حي إلى آخر. مثلا une personne armée elle vient، on a le droit de demander de l'aide بإذن الله عز وجل. Une personne lui aussi l'armée il peut nous aider، il peut combattre cette personne، العقل il accepte cette chose. أما tu demandes un livre، tu demandes au mur، tu demandes، العقل il accepte pas هذا. الآن ceux qui demandent aux morts، c'est من هذا الباب، ils demandent à une chose، أولا elle est partie dans un autre عالم، عالم البرزخ. Deuxièmement, il est enterré. Troisièmement, il est devenu comme la poussière. Qu'est-ce que cette chose elle va te donner? Qu'est-ce que cette chose elle va te repousser un mal? Oh, abadan. العقل il accepte pas هذا. تستفيد de tout ça أن المشرك il a pas de دين، il a pas d'عقل. Il a pas de دين، il a perdu son دين. لئن أشركت ليحبطن عملك. Et il a plus d'عقل. أفلا تعقلون. فلهذا الله سبحانه وتعالى souvent في القرآن il y a des versets à la fin يقول أفلا تعقلون أفلا يتدبرون القرآن. Ça te montre أن من أعرض عن هذه الشريعة وأعرض عن التوحيد وأشرك بالله إلى قد عقل إلى قد دين. هذا خلاصة دستباب. إن أقرأ كلام الشيخ سعدي سبيت واضح إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله قال هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. نعم، التوحيد فيكسلا مسألة فيكسلا شوز لا بلوز امبورطون فسي لا شوز وكي البلوز دو دليل كسا سوا دو القرآن ودو السنة ودو الفطرة ولا غيزون المونتر كو الله سلوي كي ميريت لادوراسيون. قال فتقدم لنا التوحيدين، أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات. قال توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأضخمها. نعم، لماذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات c'est la plus grande preuve على توحيد أو pour nous montrer que توحيد الألوهية أي كالله celui qui mérite l'adoration seul. لماذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات c'est un دليل comme quoi Allah عز وجل il mérite l'adoration. لماذا explique-nous هذا. Et ça on l'a vu توحيد الربوبية يستلزم الألوهية. السؤال il n'est pas واضح on dirait. نعم pourquoi c'est ça la question. لماذا لأنه سي الخالق سي القادر سي المالك إلى آخره فهي ميريت لادوراسيون. هذا سا تمونتر كو سولوي كا با سا سولوي كي كخي با سولوي كي لي فابل سا ضعيف إي لوبلي إي دور إي مانج إي مور إي بو با إتر أدوري. أن نبي أن أنج أن ستاتو كل شيء هالك إلا وجهه. الآن إذا يشبكيس كونادي قال فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه. أنا أشبكي بخوة. قال فالمتفرد بالخلق والتدبير, التدبير هو الأمر أي la nuit, le jour, le soleil, la pluie, la vie, la mort, tout ça c'est bien d'Allah. قال هو المتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه, هو الذي يستحق, هو الذي لا يستحق العبادة سواه. أي personne ne mérite l'adoration sauf lui. لماذا؟ لأن c'est lui qui donne la vie, la mort, il gère tout, il donne ce qu'il veut à qui il veut, إلى آخره. هذا c'est lui qui mérite l'adoration. Deuxièmement, قال وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين. Le premier burhan pour connaître tawhid, c'est que tu connaisses Allah. Al-Rububiyya, al-Asma al-Sifat, ça va te pousser à l'adorer. Il y en a, il est capable de tout. La deuxième, c'est que tu connaisses les sifat de makhlouq. Il est où le rapport que tu connaisses les sifat de makhlouq? Abdel Malik. Là, c'est pas Minad al-Bab. C'est le makhlouq en lui-même. Si tu connais une chose dans le makhlouq, ça va te pousser à ne pas l'adorer. Ahsan, c'est ça. Si tu sais que le makhlouq, il mange, il boit, il a besoin, il vit, il meurt, il dort, il tombe malade, il n'arrive pas à céder lui-même, une maladie, il ne sait pas comment l'enlever, il a un problème, une petite chose, il n'arrive pas à l'enlever, il a akhiré, ça te montre que tu ne peux pas l'adorer. Qui qu'il soit, tant que c'est un makhlouq. C'est pour ça que le peuple d'après il est important chez l'islam, il va donner un exemple de makhlouq. Il va donner l'exemple de le malaïka. Alors que le malaïka c'est une des créatures les plus azimes. C'est pas comme l'insan, ton malade. Le malaïka il désobéit jamais. Ça y est, il m'a dit le bab, ba'da. Qal, wa kadhalika min barahina tawhid, ma'rifa tawsaf al makhlouqin, wa man abada ma'a Allah, fa inna jami' ma yu'bad min duni Allah. من ملك أو بشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله قال عز وجل الحمد لله رب العالمين الله سر رب الله سر رب tout ce qui est en dehors d'Allah c'est les makhlouqat et ils sont فقراء, ils ont besoin d'Allah عز وجل قال عاجزون ليس بيدي من النفع مثقال ذرة. Toutes les créatures que tu vois ou que tu vois pas, tu connaisses ou tu connaisses pas, c'est Allah qui les a créés, c'est Allah qui les guide et c'est Allah qui les gère et c'est Allah qui leur donne la vie, la mort et la akhirah. قال ولا يخلقون شيئا لماذا لأن الخالق لواحد. Tous les makhlouq, il n'y en a pas un qui peut خلق quelque chose. قال وهم يخلقون, ça c'est l'aya qui est dans le bab. قال ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Est-ce qu'un makhlouq peut donner la vie? Abadan. Est-ce qu'un makhlouq peut donner la mort? Abadan. Allah il a écrit tu meurs date kada et tu vis une période kada. Tout ça c'est biadillah. Tout ça c'est biadillah. Enfin, si tu as compris ça, tu as compris que le makhlouq tu ne peux pas l'adorer. Et tu as compris que celui que tu adores c'est dhul uluhiyya, dhul rububiyya, dhul asma wa sifat subhanahu wa ta'ala. Qala. Thumma il va rajouter une chose là. L'un, il va donner un exemple, l'exemple du prophète alayhi salatu wasalam, comme dans le bab. Et maintenant, l'exemple du prophète, il est important. Ahsant. Un nabi sallam, c'est afdal makhlouqat. Ma'a hada, il n'a pas pu pousser un nafsi al-bala. Il a été blessé, ses compagnons ont été tués, fait Uhud, il a akhiri. Fa ma'a hada. Fa kaif ta'abudou. Je ne peux pas l'adorer l'un. L'anna, c'est un makhlouq. كذلك الله il a dit ليس لك من الامر شيء. Le prophète c'est un prophète, c'est pas un rab. لا يجوز on l'adore. Et si on a compris ça pour le prophète عليه الصلاة والسلام, et ça fait pas descendre le rang du prophète أبدا. Sa place c'est عبد عبد الله ورسوله. Sa place c'est ça عليه الصلاة والسلام. Et nous on l'aime, on le suit, il a fait. أما lui donner quelque chose d'adoration أبدا. Si on a compris ça sur le prophète عليه الصلاة والسلام, ceux qui sont دونه, ils ont une place moins élevée que lui, ça nous montre que si on ne peut pas adorer le prophète, famim bab aula les autres. Qala fa ay burhan a'zam min hadhihi al-barahin aw hadha sahl aw ghaliq mubashara na'am qala wa idha kana ashraf al-khalq 'ala al-itlaq ay an-nabi muhammad alayhi salatu wasalam la yamlik naf'a ثوب الخلق إليه. كذلك on a استفد du hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم il peut pas aider la personne qu'il aime le plus. رحمك الله. أي سفي فاطمة. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت إني لا أغني عنك من الله شيئا. Il peut pas aider sa propre fille. عليه الصلاة والسلام. Il peut l'aider dans une chose qu'il est capable. قال فكيف بغيره؟ قال فتبن. عيسى الشيخ سعدي قبال. قال فتبن لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين. قال لقد صلب عقله بعد ما صلب دينه. الشيخ السعدي لا فين دعاء contre le مشرك لا فين فتبن له. عيك الله اللي كه. ثم يموت أن المشرك il a perdu son عقل. لأن il a plus pas ce qu'on a cité et il a perdu son دين. لأن c'est un مشرك. باب il est مهم جدا. Et la khulasa بإذن الله elle était claire inshallah. Elle était claire, c'est compris. قال تفضل من يقرأ الباب بعده. Il est سهل. تقرأ يوسف. يلا. على صفوان بالصد على صفوان ينقل ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير يسمع عن مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وسط له سفيان فحرفها وبدد وبددها بين وبدد بين أصابعه فيسمع كلماته ثم يليها فيلقيها ثم يلقيها داخل من تحتيه حتى يلقي على لسان السائر والكاهن وربما أدركه شهاب قبل أن يلقيها وربما أدرك الفرق قبل أن يلقيها قبل أن يدركه قبل أن يدركه فيكذبون عني فكذب فيقال أليس قال لنا اليوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي تكلم بالوحي بالوحي أخرج السماوات رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماء سعقوا وخروا لله سجدا فيقول أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بالوحي بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بملائكة كلما مر بسماء كلما مر بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقول كله مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى أحسنت هذا الباب تتمة لما قبله فأسباب كذلك إليه في بيان أدلة التوحيد توحيد الألوهية ونبي أن الربوبية والأسماء والصفات من أدلة توحيد الألوهية أي سلوك كيبوسيد الربوبية الملك الخلق الرزق التدبير الحياة الموت النشور هذا هو المستحق للعبادة كذلك ذو الأسماء والصفات الكاملة celui qui mérite l'adoration. وهذا الباب va être في يعني الشيء من الأسماء والصفات. فمناسبة الباب elle est واضحة. قال الشيخ الفوزان. قال فيه أي الباب. قال في الملخص قال فيه بيان حال الملائكة الذي هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. نعم. تعلمون أن بعض الناس يزادون الملائكة. بعض الناس يزادوا دي ستاتيو بعض الناس يزادوا دي توم بعض الناس يزادوا كذا وكذا une des choses les plus قويه et les plus عظيمه qui adore entre en dehors d'Allah عز وجل c'est le malaika malgré ça sbab il va nous montrer انه ان الملائكه sont مخلوق il va nous montrer الان انه لا يستحق العباده الا الله même les malaika avec la قوه qu'ils ont et l'azama qu'ils ont ils ont besoin d'Allah عز وجل le fait qu'ils entendent كلام الله الملائكه تفزع comme on va voir dans les adil لان الله عز وجل هو العلي الكبير قال فاذا كان حالهم مع الله ما ذكر اي في dans le bab قال من هيبتهم منه وخشيتهم له فكيف يدعون مع الله نعم dans la aya et les hadiths qu'on va voir يعني ça va être clair ان الملائكه ils ont peur d'Allah et dès qu'ils entendent كلام الله يفزعون ويخشعون ils ont peur كيف tu les adores لا انت tu dois adorer الان الاله الرب qui a créé ces malaïkas et les malaïkas yakhshawna فأنت t'es obligé d'adorer كذلك tu dois pas adorer un makhlouq qui a peur de Allah subhanahu wa ta'ala tu peux pas t'adores celui qui a tout créé عز وجل قال فغيرهم من باب أولى أي غير الملائكة من باب أولى si les malaïkas ils se fatiguent jamais من عبادة الله ils désobéissent jamais تعلمون أن أوصاف بعض الملائكة جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم il l'a vu il avait 600 ailes سد الأفق tellement qu'il est grand tellement qu'il est azim et c'est un makhlouq ça te montre azamat al-khaliq ça te montre ان الله il est akbar wa a'zam li anas al-khaliq si hada al-malak il est kabir il est azim tu peux pas l'adorer ma balouk un faible un mort ma balouk une pierre ma balouk un arbre قال ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة si t'as pas le droit d'adorer le prophète comme on a vu dans le bab d'avant et t'as pas le droit d'adorer le malaïka comme on voit dans ce bab فمن دونهم من باب أولى et انت réfléchis bien les deux exemples qu'il a donné le Cheikh l'Islam Cheikh l'Islam le premier bab il a donné l'exemple du prophète ثم il t'a donné l'exemple des malaïka ça il te montre que le prophète Mohammed et les anges t'as pas le droit فما بالك les autres من باب أولى que t'as pas le droit c'est ça ce bab le bab qu'on va voir là c'est sur ça on n'a plus qu'à lire les adillah on va essayer de les comprendre إذن الله et ça va être واضح قال رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد قال وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة جبريل عليه السلام le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a vu comme on a vu في العقيدة il l'a vu deux fois على صورته الحقيقية مرة il l'a vu سد الأفق et tellement qu'il était grand il avait rempli tout le ciel مخلوق عظيم t'as pas le droit d'adorer ما بالك une pierre si les ملائكة ils sont قوي ils sont عظيم tu peux pas les adorer فما بالك غيرهم قال الشيخ ابن عثيمين قال في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون أو يفزعون من تعظيم الله فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير فكيف يتعلق الإنسان بها شوف ابن عثيمين يقول الآن on a pas le droit d'adorer les malaïka les anges on a pas le droit pourtant ils sont grands ils sont qawi ils désobéissent jamais à Allah on a pas le droit ma balouk une personne il s'accroche à une pierre à un mort tu places ta confiance en lui tu lui demandes t'as peur de lui a'oudou billah ça c'est عين الكفر عين الشرك الآن il va donner deux exemples Cheikh ibn Uthaymeen pour montrer أن المشرك il est بعيد جدا il s'accroche à des choses futiles alors que le malaïka on peut pas leur demander on peut pas les adorer on peut pas فما بالك une petite chose et اسمع les deux مثال le premier مثال قال فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله مخلوقا ربما يصنعه بيده قال يصنعون آلهة من التمر son إله c'est des dates يعبدها il a faim il la mange il serait posé la question كيف j'adore une chose que je mange ça sera un إله alors une قدرة j'aurais jamais pu la manger الله العظيم المثال الثاني قال ثم على فاش العثيمين يقول ثم إذا جاء أحدهم أكلها si la faim il la mange المثال الثاني قال وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار يجعلها تحت القدر، والرابع وهو أحسنها يجعله إلها له. العرب في الزمان ils étaient هكذا، ils avaient besoin de faire du feu، il allait prenait 4 pierres 3 il les mettait en dessous du qidr, une là et posé يعني pour faire le feu، et la quatrième il l'adore. ثم الله عز وجل رحمهم وهذا كثير منهم بالإسلام، ils ont délaissé tout ça، كثير منهم ils ont délaissé ça. قصة معاذ ابن جبل والثاني معاذ كذلك، سرد دو معاذ ils étaient في المدينة، وعمر بن الجموح c'était من كبار الأنصار. Je vous rappelle l'histoire, il y a deux Mu'ad et il y a Amr. Ala kulli hal, on reste deux Mu'ad et Amr. Et on vérifiera demain, je vous emmènerai les noms. Al-Muhim anna al-Qissa, Amr hadha, il avait une statue. Mu'ad, les deux Mu'ad, c'était des jeunes. Et ils sont rentrés vers l'islam. Et ils ont compris le tawhid, ils ont compris que les statues, tout ça, c'était du batil. Et ils ont montré à Amr, à l'époque, il était encore dans le coffre, il n'était pas rentré vers l'islam. Et lui, il avait une statue. Et les deux jeunes, à l'islam, il les a guidés et ils ont compris, elle a les statues, elle ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré à Amr, elle a la statue, elle ne peut rien lui faire. Ils ont attendu la nuit. Eux, ils ont attendu qu'il parte, ils ont pris la statue, ils l'ont retournée. Ils l'ont retournée, hakada. Yani, elle est daïfa. Amr, il est venu, il a vu ça. Il l'a remis droit, il l'a nettoyé, il l'a donné. Deuxième jour, pareil. Un jour, ils ont trouvé un chien mort. Ils ont retourné la statue et ils ont mis le chien dessus. Et ni pour montrer à Amr que ce que t'adores, il ne possède rien. Ça serait un ilah, il aurait repoussé le char de lui. Amr, il est venu. Dès qu'il a vu ça, il est rentré vers l'islam. Il a réfléchi. Allah, il a offert. Et il a réfléchi, il s'est dit, comment j'adore Hada, il n'arrive même pas à se faire du bien à lui-même. Un chien qui sent mauvais, il a passé toute la nuit, ma'a. Qu'est-ce que là, je vais adorer Hada? Il a tout délaissé, il est rentré vers l'islam. Ça te montre, on a les choses qui ne peuvent pas donner du bien ou enlever un mal, tu ne peux pas les adorer. Al-Hidayah, c'est bien d'Allah. Amma ba'dallah, tu le montres, c'est un mort. Tu le montres, il ne peut rien donner. Tu le montres, kada. Abadan. Innaka la tahdi man ahbab. Allah yahdi man yasha. الإنسان يموت سي الله يبغى يديك إن أنت إلا نذير فالآية سيكون خي. أما الجزء الحديث اللي ضعيف on va les lire ثم on va expliquer qu'un c'est les deux mêmes hadith on va expliquer un et le ضعيف c'est pas la peine يعني le hadith صحيح يشوفي le premier hadith c'est hadith أبي هريرة قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا قال لقولك أنه سلسلة على صفوان نعم قال الصفوان هو الحجر الأملس الصلب Hey, c'est un rocher lisse. Et c'est comme si tu faisais passer une chaîne dessus. Tu as une chaîne, celle-là, tu la fais passer sur un rocher. Ça fait un bruit. قال ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع. أي الله عز وجل. Il parle حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. C'est un دليل أن الله parle. إلى صفة الكلام، صفة القول. Et قال فيسمعها مسترق السمع. أي الشياطين إذا يكوت هذا الكلام أي إذا يشفكي صفة السمع أي كما إذا يكوت هؤلاء قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض يفوكم من الشل من الأرض أي من سغلوت جسكا إذا غيب السماء أي إذا يكوت قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه قال فحرفها وبدد بين أصابعه أي سفيان إلى منطخي أن كما ستا أي الشيطان شغلوت قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته أي celui qui est au-dessus il a entendu une chose il fait passer à celui d'en dessous قال ثم يلقيها الآخر إلى من تحته أي ça part du dessus jusqu'en dessous فلان جاء فلان فلان فلان فلان فلان قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها هذا أن الشهاب أحيانا التف هذا الشيطان أبو كلا دي زساحر حكمة من حكمة الله أحيانا يلدي فتنة وبلوى قال حتى يلقي على لسان السحر والكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها قال وربما ألقاها قبل أن يدركها هذا من حكمة الله فتنة للناس قال فيكذب معها مئة كذبة أي الكلام كي نعطنجي الشيطان Il le fait passer à celui qui est en dessous de lui, à celui qui est en dessous de lui, à celui qui est en dessous de lui. Hatta le dernier, à l'arrivée vers lui, elle s'est mélangée avec 100 mensonges. Thomas, il va, il l'a dit au sahir. Thomas, le sahir, il dit, il va se passer kada, il va se passer kada, il a. Qala, mi'at الخطبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم فتنة ساحر الشيطان يبقى لجغ نعم la chose que tu as perdue elle se trouve là-bas et le reste c'est du كذب et ça va venir هذا في باب الشيء. قال الحديث الثاني وعن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، أما الحديث حديث أبي هريرة إذا في الصحيحين أو في البخاري، أخرجه البخاري. نعم في البخاري فإذا صحيح. قال وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة قال الشديدة خوفا من الله. الشاهد لهنا أن هذه المخلوقات ترى بغض الله، فكيف تلدو؟ قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات سعقوا وخروا لله سجدا. ستموت أن الملائكة إذا بغض الله يفون سجود فتبغض لذلك. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، يعني البخومي كغلب لا تنسى جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق، أي كما في الآية وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحديث لضعيف ويغني عنه ما قبله كما قال في الحاشية. نعم سلاما معنا، فنحن نبقى حديث أبي هريرة إلى مدخل علة الضعف فيه الوليد بن مسلم إلى مدلس إلى آخره، وقد عن فسلوي كيف المزيد يغفيا الحاشية. المهم حديث نواس المتن إلى أبوية بغ المتن دو حديث أبي هريرة، أما السند حديث النواس إلى ضعيف، أما حديث أبي هريرة إلى في الصحيح. مناسبة الحديث أو لدو حديث، قال الشيخ الفوزان كيسكي نغفت مناسبة الحديث ولا سيتي من سكوا مناسبة الحديث، لماذا إلى سيتي سدو حديث الآن شيخ الإسلام إذا منطقي كوا أن الملائكة من أقوى وأعظم ومن أفضل المخلوقات، الله يحبهم يذوبي جميع الله سبحانه وتعالى malgré ça ils adorent الله عز وجل ils ont peur d'Allah عز وجل. قال الشيخ الفوزان فيه أي الباب الرد على المشركين، فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله ويسجدون ويخافون، قال مع ما أعطاهم الله من القوة أبيت لك قوة كذو، قال علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم فكيف بمن دونهم. تكومقي أنك تدوى باليزا دغي فما بالك إن شوزك أضعف. واضح من الملخص الكلام هذا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إذا غزمي تسكن هذه، قال والآيات المذكورة في هذا الباب أي حتى فزع عن قلوبهم آيات سورة سبع، قال والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث أي حديث أبي هريرة وحديث النواس تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. قال فإن الملك العظيم الذي تسعق الأملاك كانوا في خطأ، قال فإن الملك العظيم الذي تسعق الأملاك من كلامه كانه الملك. نعم الملك، فإن الملك العظيم الذي تسعق الأملاك من كلام، أنا جيك خير الملك الصواب الملك أي الله عز وجل لأنه قال من كلامه المتكلم في الحديث الله عز وجل. قال فإن الملك العظيم الذي تسعق الأملاك أي الملائكة، قال من كلامه خوفا منه أي زنبير دولي، قال ومهابة نعم أي خوفا، قال وترجف منه المخلوقات أي السماوات وغيرها، قال الكامل في ذاته وصفاته أي الله عز وجل، قال وعلمه وقدرته وملكه إلى آخره، قال وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه. ستموت أن جميع المخلوقات يسوا فقراء إلى الله تس فتفلوا لذلك تفلوا لذلك الفقير تدوى أدغي الغني. قال لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة. ستكون خيتوسا فلا يجوز شرعا أي القرآن إلى السنة يتموث كتبالغة أدغي أدخك الله كذلك العقل لا شرعا ولا عقلا. قال أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم، فكيف يجعل المربوب ربا؟ نعم المربوب هو المخلوق لأن هي الرب أي المربوب، المربوب سلويك مخلوق مربوب تحت سلطان الله عز وجل. قال والعبد معبودا تبلغت متخ المربوب رب أو العبد معبود تبلغ هذا. قال أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. نحن نقول أن المشرك لا بد عقل إلى بد دين. C'est ça la conclusion de كلام أهل العلم et c'est ça qu'on retire des versets des hadiths qu'on a vu. انتهى من فتح المجيد. هذا خلاصة هذا الباب. أما مسائل السحر on verra في باب السحر. أما ce qu'on retire du باب نحن هذا ويكفي. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.